الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد إخوة الكرام، تقديم الأهم على المواد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل فقال له: فليكن أول ما تدعوه إليه أن يوحدوا الله جل في علا. نبدأ بكتاب الإيمان ثم شرح القاعدة المثلى، ونحن على باب قاعدة يعني أخشى ما أخشى أن نتوسع فيها بالخلاف فينتهز الفرصة من يتربصون الدوائر بالناس ويريدون أن يفسدوا بين أهل العلم أو يمشون في الناس بالوقيع أو النميمة، يعني كأننا انتهينا من العوام الغيبة والنميمة فوضعنا في المجتمع الإخوة الذين يفسدون من المشايخ وأيضا يغيرون قلوب البعض على البعض، فهذه مصيبة كبرى. لذلك في المسائل الخلافية سنمرر المسألة الخلافية نبين أنها خلاف والخلاف معتبر، وهذا الخلاف لا يبدع من خالف فيه، ثم نبين ما ندين الله به مع الرد عن المخالف بلطف وبأدب ورفق مع معرفة الفضل الأهل الفضل. نعم. حديث أبي ذر: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب ذكر ما يدل على أن من لقي الله بالتوحيد غير مشرك ولا شاك دخل الجنة، عن أبي ذر رضي الله عنه. الباب تكملة للحديث التي مرت، وأن الإنسان ما دام في قلبه التوحيد فعل ما فعل وأصابه ما أصابه قبل ذلك نفعته يوما من الدهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. وهو يقيد هنا، وهذا التقييد يبين لك لمحة عظيمة جدا. قل التبويب مرة ثانية: ذكر ما يدل على أن من لقي الله بالتوحيد غير مشرك ولا شاك دخل الجنة. ماذا تستفيدون من هذا التقييد؟ هناك فائدتان مهمتان، وأنا قد ألمحت بينهما. يعني المسألة ما أخترع، وما يصح الطالب علم أنه يجلس هكذا مستمع، لا، لابد من المناقشة والمحاور. نعم، الفائدة الأولى لأنه قال غير شاك، يبقى إذا لابد أن يكون مصدقا مستيقنا، وهذا شرط من شروط إله إلا الله، لابد أن تتوقف. هذا يلزمك بالفائدة الثانية المهمة جدا. نعم، لكن لا يستفيد بها متى؟ هذا الكلام على الآخرة، هذا الكلام على حكم الآخرة. وإلا فهو مسلم من المسلمين، لهم المسلمين على عليهم على المسلمين من أدى بلا إله إلا الله، مفهوم؟ فهو الآن يبين لك كيف يستفيد منها في الآخرة. غير شاك هذا يستفيد منها في الآخرة، أن يعبد الله على إخلاص وأن ينفي كل الشرك، فهذا يستفيد منها في الآخرة. فبيد كله على الإفادة منها في الآخرة، وإلا فقد استقر في النصوص أهل السنة والجماعة ومعتقد أهل السنة والجماعة أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحسابه على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فالمسألة مسألة النفع بها في الآخرة، تبود هنا ليبين أن النفع بها في الآخرة. نعم. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي، فإما قال بشرني وإما قال أخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلتم: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. وفي رواية: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. في رواية ثالثة قال: وعلى رغم أنف أبي ذر، عندما قال سلم على رغم أنف أبي ذر، فقال أبو ذر: وعلى رغم أنف أبي ذر أمانة. وأيضا في رواية قال: استفتأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قد قال لي انتظر، فقمت أرى ما الذي غفر أن السلام عن أن يأتي، فقلت فاستجمعت نفسي فرأيت أن السلام قال لي انتظر، فانتظرت فما قمت. الامتثال للنبي صلى الله عليه وسلم كما تبين في فوائد المصنف. هذا الحديث العظيم، حديث من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق، حديث من ارجى الاحاديث، من ارجى الاحاديث عند اهل السنه والجماعه. وهذا حديث الجنه فيه علوم الجنه، وهذا الحديث العظيم فيه مسائل شتى عديده شرحنا بعضها. منها اولا بان قول السلام دخل الجنه لها تفسيرات، اما دخل الجنه من اول وهله، واما دخل الجنه بعد ما اصابه من التطهير. دخل الجنة من أول وهلة، هذه لا تكون إلا لمن أتى بلا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، وأتى بكل لوازمها وشروطها وأركانها ومستحباتها، وانتفع عن المكروه المحرم، يعني عبد الله على الإخلاص، وأيضا عبد الله بما أمر الله جل في علاه وتنحى عما نهى الله عنه. هذا معنى دخل الجنة، يعني دخل الجنة من أول وهلة. وهذا يفيدك هذه الآية العظيمة في كتاب ربنا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. بظلم نكرة، نكرة بتفيد العموم، يعني كل ظلم صغير أو كبير إن لم يأتي به فهذا له الأمن التام والهداية التامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن التام. الألف لام استغراقية، يعني الأمن الكامل لهم، الأمن وهم مهتدون ولهم الهداية الكاملة. الهداية الكاملة أنه يعرف قصره وبيته في الجنة كما كان يعرف بيته في الدنيا، وأحق من ذلك وأقوى من ذلك. فالأمن التام هو الأمن الذي لا يقبله لا يسبق فزع بحال من الأحوال، وهو الأمن من العذاب، لا سابقة عذاب ولا حساب بحال من الأحوال. هذا التفسير الأول، وهذا كما قلنا لمن أتى بشروطها وواجباتها. وإن لم يأتي بمستحبات، لأن المستحبات فيها تفاوت الدرجات فقط، لأن الرجل عندما قال هل علي غيرها، قال لا إلا أن تطوع، فقال النبي دخل الجنة من أول وهلة، دخل الجنة إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق. والتفسير الثاني دخل الجنة يعني أصابه ما أصابه من قبل ذلك، لأن الإنسان قد قال وإن زنى وإن سرق. يبقى الإشكال الأول أنت تقول دخل الجنة يعني أتى بالشروط واللوازم والأركان وأتى بالفرائض، ويمكن أن يتبع الفرائض المستحبات وترك المحرمات والمكروهات. وسياق الحديث يأبى ما تقول، قلت كيف؟ قال لي سياق الحديث أنه خطب قال وإن زنى وإن سرق. قلت لا، لا تأويلان، التأويل الأول وإن زنى وإن سرق وإيش؟ وغلبت حسناته على سيئات هذا الظهر، يبقى دخل الجنة من أول وهلة، لا يعذب قبلها، لأن هذا حكم عدل، هذا حكم عدل. الميزان ميزان الحسنات، كيف الحسنات غلبت السيئات. والأمر الثاني هو أن يكون تاب، وإن كان هذا بعيد عن السياق. التفسير الثاني دخل الجنة قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، لكن بتفسيرات الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يأتي من هذه الطاهرات إما أن يعذب بها فيطهر ويدخل الجنة وتغلب سيئات الحسنات، وإما أن يكون في مشيئة الله فيرحمه الله جل في علاه، كما في حديث عبادة بن الصامت قال بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على منشط على السمع والطاعة في المنشة والبقرة وفي عسرنا ويسرنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أتى من هذه التضررات الحدود الزنا وشرب الخمر والسرقة بعد ما ذكرها، قال فإن أتى من هذه التضررات من شيء ثم أقيم عليه الحد فهو كفارة له. إذن يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وإن زنى وإن سرق بعد ما أقيم عليه الحد يدخل أول واحد. طب إلا ما يدخل إلا ما يقام عليه الحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وقلنا دائما ديوان المشيئة الرحمة أقرب منها إلى العذاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله كتابا عنده فوق العرش رحمتي سبقت غضب. هذه المسألة الأولى، والمسألة الأولى أتينا بها إجمالا لأننا فصلنا فيها القول قبل ذلك. المسألة الثانية وهي مسألة مهمة جدا، أن الإصرار على الكبائر لا يخرج المرء من دائرة الإسلام. الإصرار على الكبائر لا يخرج المرء من دائرة الإسلام. وكما قال الحليمي رحمة الله عليه إمام جليل من أئمة الشافعية وإمام البيهقي، قال: والإصرار على الكبيرة لا يقلبها كفرا. الكبيرة أبدا كبيرة معصية، وما زال المرء في دائرة الإسلام. فإذا الإصرار على الصغيرة بقولي وظاهر قولي وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق، الاحتمال وارد أنه وإن زنى وإن سرق واستمر على ذلك أيضا له الجنة. فإذا هذا دليل واضح جدا على أن الصغيرة لا الكبيرة وإن أصر عليها المرء لا تكون كفرا. وهذا خلاف للخوارج كما سنبين، لأن الخوارج يكفرون بالإصرار، هم يكفرون بالكبيرة أصالة، فمن باب أولى أن يكفروا به الإصرار على الكبيرة. والدلالة من الحديث على أن الصغيرة الكبيرة لا تنقلب كفرا، لأن النبي جزم بأنه الذي دخل الجنة، والجنة قد قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يدخل الجنة إلى نفس مسلم، أو قال نفس مؤمنة. يبقى حكم له بالإسلام وحكم له بالإيمان مع أنه على الكبيرة ومصر على الكبيرة، زنا وسرقة وسارقة وشرب الخمر، حتى اندهش أبو ذر وقال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. ويقول له سنة الثالثة: وإن زنى وإن سرق، وعلى رغم أنف أبي ذر. ففيها دلالة واضحة جدا على أن المعصية لا تخرج الإنسان من دائرة الإسلام، المعصية لا تخرج الإنسان من دائرة الإسلام. ولك في هذا أدلة كثيرة من كتاب الله جل في علاه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارة يضرب بعضكم رقابة بعض. ومع ذلك قال الله جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، قال طائفتان من المؤمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد على الحسن وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، أصلح به بين من ومن بين طائفة معاوية رضي الله عنه وارضاه وطائفة علي بن أبي طالب، وسمهما مسلمين بين طائفتين عظيمتين من المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصغيرة لا تفرق الكبيرة، وهذا يجرنا إلى أن نقول بالفائدة العظيمة والصغيرة والإصرار عليها لا يخرجها من نطاق الكبيرة. وإن كان جماهير السلف والخلف يقولون لا كبيرة مع استغفار حق ولا صغيرة مع إصرار، فقالوها حديثا مرفوعا، وهذا خطأ بين موضوع الحديث موقوف على ابن عباس. الحديث موقوف على ابن عباس أنه قال لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. والصحيح الرابع أيضا الصغيرة أبدا صغيرة لا يخرج على حد الصغيرة بحال من الأحوال. ما في دليل على ذلك، وين الدليل على أن الصغيرة صارت كبيرة؟ إلا أن نقول أنه يستهين ويستهزي بربه جل في علاه، أو يستهين بأمر الله، هذا أمر الأصل، الأمر القلبي على الله به. فإن جاءت قرائن محتفة نرى أنه يقع في الصغيرة استهانة بأمر الله جل في علاه، قلنا صارت كبيرة. وحتى هذه لا دليل عليها، حتى هذه لا دليل عليها، إلا أن تقول في آية تثبت الكبيرة بقول الله ما لكم لا ترجون لله وقار، وأن هذا الاستهانة بأمر الله يصل بالإنسان إلى استهزاء. وقد قال الله جل وعلا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هو لم يستهزئ، لكن الاستهانة وسيلة إلى الاستهزاء، فما كان وسيلة إلى كفر فهو على خطر عظيم، فتكون كبيرة على الأقل. هذا من وجهة نظر العلماء. وإن كنا نقف عند قول المحققين من أهل العلم من المتأخرين وبعض المتقدمين، من المتقدمين أيضا من شيوخ البياقي قالوا بأن الصغيرة أبدا صغيرة، وأيضا من المتأخرين الشوكاني ومن المحققين قالوا الصغيرة أبدا صغيرة، وإذا الكبيرة أيضا أبدا كبيرة، فالكبيرة لا تخرج بالإصرار إلى الكفر ولا تخرج صاحبها من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للسارق والزاني والإجماع على السرقة والزنا أنها كبيرة، حكم عليهما بالجنة، حكم عليهما بالجنة. المسألة العقدية التي أيضا تتعلق بهذا الحديث العظيم أن الإنسان، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة ومهم جدا هذا المعتقد، لأنه سيجرني المسألة الثالثة، وهو أن الإنسان يكون محبوبا عند ربه مبغوضا، يكون محبوبا مبغوضا. طبعا الناس أصناف ثلاثة، كافرون خلص وهذا مبغوض لله جل في علاه في كل من كل وجوه بغضا مطبقا كأبي لهب وأبي جهل، يبغضهم الله جل في علاه، يكرههم الله جل في علاه، لا محبة لهم من وجه من الوجوه. ومؤمنون خلص أتقياء أتقياء، وإن عصوا تابوا وأنابوا، والتوبة والأوبة في أسرع ما تكون، هؤلاء محبوبون لله من كل وجه، لكنهم أيضا على مراتب، ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع بي ورسل الذي، ومخلطون في الوسط، مخلطون. نحن لم نقسم عفوا، لم نقسم المنافقين لأن المنافقين مع الكافرين، فهو مبغوض لله جل في علا أشد بغضا من إيش؟ من الكافر الصريح، لذلك قال يخادعون الله وخادعهم، فهم من نفس الطرف، قسم الوسط قسم مخلطون، وهؤلاء محبوبون مبغوضون، هؤلاء محبوبون مبغوضون. يبغض الله ما هم عليه من معصية، ويحب ما هم فيه من طاعة وتوحيد. قال هذا التقسيم من أين أتيت به؟ قال أتيت به أولا من الآيات، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيها دلالة، أنا أشير في الدلالات هكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء إني أحب فلان فأحبوه. فسألنا عن المحبة كيف يكون محبوبا، قلنا بالدليل التصريحي وبالدليل بالإشارة. أما بالدليل التصريحي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا، قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي لأحب إلي مما افترضته عليه. يبقى إذن من تقرب إلى الله بالمحبوب إليه فيكون محبوبا، وقد تقرب بالمفروض، فمن أتى بالفرائض وانتهى عن المحرمات فهو محبوب محبوبا محبة كلية عند الله جل وعلا، مفهوم. والدرجة فوق ذلك ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه تصريحا، هذه درجة فوق هذه الدرجة اسمها درجة المحبوبية، درجة المحبوبية من كل وجه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوما إذا إن الله إذا حب عبدا نادى في السماء أن يجب أن يحب فلانا إلى آخر الحديث. وأما البغض، أما بين الله جل وعلا أنه يبغض الكافرين وأنه ينقض الفاسقين والفاجرين، فإن الله جل في علاه لا يحب الكاذبين ولا يحب أصحاب الخيانة، فإن الله قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وأنت حيثما أردت أن تسأل عن محبة الله لك فانظر كيف محبة الله في قلبك، كيف ما كان الله عندك تكون أنت عنده. اللهم اجعلنا عندك من المرفعين يا رب العالمين، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. إذن العبد المخلص محبوب مبغوض لله جل في علاه. قالوا دلل علينا بدليل خاص. قلنا اولا قد اثبتنا انه من اتى بالفرائض فهو محبوب لله جل في علاه من هذا الوجه، فان وقع في المحرمات فهو مبغوض من هذا الوجه. فقالوا دلل بدليل خاص. قلت دليل خاص ورد في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اوتي بعياض بن حمار فكان في شرب القمر فجلدوه، ثم اوتي به مره ثانيه فضربوه بالجريد والنعال، ثم اوتي بها مرات فقال خالد بن الوليد لعنه الله عليك، اللعنه معناه طرد من رحمه الله، لعنه الله عليك ما اكثر ما يؤتى بك في شرب الخمر. فماذا قال سلم؟ قال لا تلعن، لا تعين عليه الشيطان، والذي نفسي بيده ما اراه الا يحب الله ورسوله. يبقى اذا ان كان يحب الله فالله يحبه، صحيح ولا لا؟ فهنا يقول يحب الله ورسوله مع شربه للخمر. قلنا هو يحب الله بتوحيده، بإيمانه، بصلاته، بزكاته، بحجه، ويبغضه الله من أجل الخمر. فمعتقد أهل السنة والجماعة أنه يجتمع في المؤمن إيمان وكفر وبر. إيمان وكفر يبقى كفر إيش؟ كفر دون كفر. لا يمكن أن يكون إيمان وكفر أكبر، لأن الكفر أكبر يضيع كل إيمانيات عنده. مفهوم؟ إيمان وكفر، بر وطاعة وفسق وفجور. وأيضا الدلالة على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق مع أنه مسلم، فإذا سب مسلما فهو بذلك يكون قد وقع في الفسق، ومع ذلك هو مسلم محبوب لله جل في علاه بإسلامه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فالذي لا يأمن جاره بوائقه الله يبغضه من هذا الجانب، لكن يحب فيه توحيد، لأنه لم ينتجع منه الإيمان. الإيمان ما جاء ما زال معه، أو كل أصل الإيمان معه. أنتم معي؟ لأن الإيمان مراتب، المرتبة الأولى الإسلام، المرتبة التي فوقه الإيمان، المرتبة التي فوقه. فإن نزع الإحسان بقي، وإن نزع الإيمان بقي الإسلام، والإسلام هو أصل الإيمان. لذلك قلنا لا يمكن إسلام بلا أصل إيمان، والإيمان بأصل إسلام. مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ يبقى إذن نستخلص من هذا المؤمن المسلم العاصي فاعل الكبيرة محبوب لله من وجه، مبغوض من وجه آخر. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. لذلك نحن أسعد الناس بالدليلين، ننظر بعينين جميلتين، عين أولى على الشرع فنقول نبغض المعصية وننكرها وننصح فيها، وبعين أخرى عين القدر فنرحمه. مسلم عصى فمعرض للعقوبة، فهو محبوب لله بتوحيده وبإيمانه، لكنه مبغوض من جانب آخر ألا وهو المعصية، ألا هو المعصية، وهو الديوان الذي يعني في مشيئة الله جل في علاه. المسألة الثالثة التي في هذا الحديث العظيم مسألة مهمة جدا، هذا الحديث فاصل في النزاع، هذا الحديث قاطع وفاصل في النزاع. أي نزاع؟ قلنا فاصل في النزاع بين طائفتين أهل البدع والضلالة وأهل السنة والجماعة، وسط بين أهل البدع والضلالة، بين الخوارج وبين المعتزلة. فالخوارج يرون التكفير بالمعصية، التكفير بالكبيرة، بالكبيرة، من فعل كبيرة فقد كفر وخرج من الملة، فهو كافر في الدنيا. ومعنى أنه كافر في الدنيا عندهم يعني نستحل، يستحلون ماله ودمه وعرضه حلال، لأنه كافر حرب عندهم. الذي يفعل الكبيرة من زنا أو شرب الخمر، من شرب كأسا من الخمر عندهم حلال الدم والعرض والمال. الخوارج هؤلاء عندهم غلو. وأيضا أفاضل، لا يا أحباب، معنى الغرض المقصود بأن مالك كان احتراما وتعظيما الاحترام، وكان يغتسل وكان يتطيب قبل أن يلقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وجد الشاب الصغير يفعل ذلك فقال له تعالى مالي أراك سيء الأدب. فقال الشافعي وما رأيت إيمان من سوء أدبي؟ قال أقول لك قال رسول الله وتلعب أنت بإصبعك؟ فقال يا إمام ما كنت ألعب بإصبعك. شوف الفقر. ولذلك قال الإمام مالك لا يصل لهذا العلم غدي. قال الشافعي أأنثر الدرع وسط سارحة النعم؟ من لم يقدر العلم ليس من أهلك ولن يكون من أهلك حال من الأحوال. فالشافعي لما قال له ذلك الإمام مالك قال أنا لا أفعل ذلك، ما عندي كاغذ الورق المحبرة والورق والقلم، فكتبت ما قلت من الأحاديث على إصبعي، كتب 25 حديث على إيش؟ على الكف. ثم سردها سردا للإمام مالك وحفظ الموطأ في 13 يوم، في 13 يوم حفظ الموطأ. فذهب لما مالك رأى ذلك انبهر، قال مكانك ليس هنا في البيت. قال سلم دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر في الوادي. قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق؟ قال من زنى وإن سرق وعلى رغم أن أبي ذر. هذا يرد على الخوارج الذين يقولون بالتكفير بالكبيرة، لأن الإنسان قال دخل الجنة والجنة محرمة على المنافقين فقط، فالكفار يدخلون الجنة والمؤمنون يدخلون الجنة، لكن الكفار يعذبون ردحا من الزمن ثم يدخلون ايه؟ ممتازين مستيقظين. ايه اللي لا؟ كل لا حتى المسلمين جزاك الله خير، كل لا كل لا. ها لا، الجنة حرام على كل كافر، لأن السلام قال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة، يبقى الجنة حرام على كل كافر، الجنة حرام على كل كافر. فلو كان كما تقولون المقدمة عندهم من زنى فقد كفر، نقول لهم الآن من زنى فقد كفر، تنزلنا مع الخاص، هذه المحاورة الصحيحة، تنزلنا مع الخاص، من زنى فقد كفر، ومن كفر لا يدخل الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. قد قال سلم وإن زنى دخل الجنة. يبقى الآن الخوارج حكموا عليه بالكفر، والنبي حكم عليه بالإيمان، بمن نأخذ يا شفار؟ ممتازين الحمد لله. يبقى بالرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح ولا لا؟ حكم النبي عليه بالإسلام وحكم الخوارج عليه بالكفر. بمن نقدم؟ من نقدم قوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم فحكم عليه بالإيمان. فقام المعتزلة وشوشوا، وبين لكم ما الفرق بينهما من وجه الاتفاق والاشتراك، ثم بين الشبهة التي تتعلق بها. هم عندهم أدلة، سيوفهم مكسرة، لكن عندهم ايش؟ شبهة تعلقوا بها. اولا اتفقوا في الآخرة واختلفوا في الدنيا، اما في الدنيا فقال الخوارج فاعل الكبيرة كافر يخرج من الملة، ونعامله معاملة الكفار، حلال الدم والمال والعرض، فهذا المرتد عندهم الفاعل الكبير. واما المعتزلة قالوا لا نقول بقولكم، هو في الدنيا منزلة بين المنزلتين، جبنا ما استطاعوش يقفوا امام اهل السنة والجماعة، قالوا منزلة بين المنزلتين. قلنا يعني ايش؟ قالوا ليسوا بكفار وليسوا بمؤمنين، منزلة بين المنزلتين. ثم قال ثم اتفقوا مع الخوارج في الآخرة، وهو في الآخرة يستحق الخلود في النار، وفي الآخرة يستحق الخلود في النار. وقال الخوارج هو يكون في النار خالدا مخلدا فيها، وتعلقوا ببعض الشبه، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وفي هذا الحديث ترد عليه من وجهين كما سنبين. ولا أسألكم أجيب الشبه وأسألكم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، رد عليه من وجهين. واستدلوا أيضا بحديث ثنتان لأمتي هما بهما كفر، فذكر أن يحى الميت والفخر بالأحساب، في رواية ثلاثة بهم كفر، وذكر من الاستسقاء بالنجوم. واستدلوا بحديث أخرى وهي من حلق رواية فكفر أو أشرف، من أتى كائنا فسأله أو عرفا فسأله فكفر بما أنزل على محمد. قال هذه أدلة عندهم وهي شبه، والرد عليها يسير وسهل. أولا حتى لا تشوش على نفسك، أنت عندك حديث فاصل في النزاع، ما هو؟ دخل الجنة وإن زنى وإن، هذا محكم ولا عنده احتمالات؟ أجيبه حبيبي أنا بوريك محكم. طيب قول النبي فقد كفر، هل يرد عليه احتمالات؟ إيه الاحتمالات اللي ترد؟ كفر دون كفر، أو كفر أكبر، أو تغليل، أو شابه فعله فعله الكفار وليس من الكفار، احتمالات واردة ولا غير واردة؟ الترجيح عند العلماء لو تضاد، لو اختلف المحكم مع المحتمل نرد نرد المحتمل على، يبقى نقدم من؟ نقدم بقول ايش؟ الاحكام. فالمحكم يقدم على المحكم، والمحكم دخل الجنة وإن زنى وإن، يبقى فاعل كبير هو مسلم، وما قالوا إله وقد يدخل الجنة من أول، هذا أقصدها للسنة والجماعة. خلاص ترسخ هنا، نرد ننظر بقى إليهم هم، نقول لهم هذا الرد آخر الردود، إن دليله أن دليلكم محتمل ودليلنا محكم، والمحكم يقضي على المحتمل. لكن الردود أولا سأسألكم وبعد ذلك نجيب على الأدلة اللي استدلوا بقول السلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا حديث من وجهين فيه الرد عليه، لأنك بتأتي متأخر، تفضل العلم لا ينفع، لابد من اول لحظه تكون فيه. طب عذر اعذرك به الله، ده اللي هو قد عذرناك ما دمت قد ابهمته وحسابك على رب، كان اولى الا تبهمه، فالأولى ألا تبرمه لأنه ممكن يكون في عذر عند الله جل وعلا. ممتاز لفض أخوه. هنا قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يبقى إذا فرق النبي بين الفسوق وبين الكفر، والفسوق كان سببه معصية وهم يقولون فعل معصية كافر، ففرق الشرع بين الفسوق وبين الكفر. هذا أول دلال عليه واقف، فاحتاروا فقالوا لا عندنا سيوف، تعالى ردوا عليه. قالوا ما احنا عندنا الفسوق كفر ومن لم يحكم بما أنزل الله فولاكم الفاسقون. قال الله جل في علاه أصرح من ذلك، قال الله جل وعلا عن الجن ماذا قال؟ ففسق عن أمر رب، ده إبليس سيد الكافرين إمامهم. صح، هم يقولون هذا، أنت بقى دلل. نعم دل هم سيخرجون يقولون هذا العطف عطف تفسير، لأن السبب المسلم فسوق وقتاله كفر، فالكفر هو الفسوق والفسوق هو الكفر، ويستدلون على ذلك بقول الله جل وعلا عن إبليس ففسق عن أمر رب. قلنا لا، جاء الشرع فقد فرق بين الفسق وبين إيش وبين الكفر، والدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في غير ما موضع من الأحاديث على أن من أتى معصية فقد خرج عن الطاعة، لأن الفسق أوسع أعم. قال العلماء الفسق معناه الخروج، ففسق عن أمر ربي يعني خرج عن أمر ربي، فالاحتمالات واردة بأن يكون أصغر أو يكون أكبر، أن يكون أصغر وأن يكون أكبر. شرب الخمر فسق بإجماع المسلمين، شرب الخمر فسق بإجماع المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن شارب الخمر قال فيه والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله، والله ما أراه إلا يحب الله ورسوله. إذا كان يحب الله ورسوله فلن يخرج من دائرة الإسلام مع تلبسه بإيش؟ بالمعصية اللي هي الفسق، مع شرب الخمر التي هي الفسق. لذلك رددنا عليهم وقلنا لهم لا، نحن نقول لكم إذا ضابط المسألة ما دمتم قلتم التفريق تفسير تفريق لا، الأصل عدم العطف التفسير، الأصل بالعطف المغايرة، والفسق غير الكفر، وقد جاءت الأدلة تبين لنا أن الفسق غير الكفر، إلا ما دل الدليل على المراد بالفسق أن يكون كفرا أكبر. طيب هذا بالنسبة للدليل الأول. الدليل الثاني أيضا نص لهم في النزاع، الوجه الثاني قول الله جل وعلا وإن تأخذان المؤمنين اقتتلوا فرقبهما بالإيمان، وقال اقتتلوا، يبقى إذا قتال المسلم ليس إيه؟ ليس كفرا يخرج من الملة. هذا الدليل المحكم جعلني أقول الكفر هنا المذكور كفر دون كفر، لأن الله سماهما إيه؟ مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقول سلم نبني هذا سيد وسيصلح الله بين طائفتين من المؤمنين، قول سلم سنتان أمتي هما بهما كفر، وذكر هنا النياحة على الميت، هنا والنياحة على الميت، هنا المذكور الكفر هنا كفر دون كفر أيضا، لأن من سلم حكم بالنائحة أنها في الجنة. قالوا كيف؟ قلنا الحديث الصريح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرأة النائحة تسربل بسربال من قطران يوم القيامة، تأتي بالزفت والقار على عرصات يوم القيامة، ثم ترى سبيلها إلى جنة أم إلى نار، وهذا لا يكون الكافر بحال من الأحوال، الكافر له سبيل واحد ألا وهو النار، أما هذه سترى سبيلها إلى جنة أم إلى نار معناها أنها ستحاسب في الميزان، فإذا غلبت الحسنات على السيئات دخلت الجنة، والعقاب أنها تسربل بسربال من قطران يوم القيامة تقف، والحر الشديد والوهج الشديد يؤذيها بما فعلت من النياحة على الميت، ففيها دلالة واضحة جدا على أنها ليست بكم الذي يخرج من الميت. وإليك هذا الرد تكون واصلة في النزاع من حديث من سلم وأنزل وأنصر دخل الجنة، فتكون هذه الأحاديث بأسرها أحاديث مشكلة قد تعلقوا بها وفيها الشبهة، وليست فاصلة في النزاع، بل المحكم فاصل في النزاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه ما أصابه من قبل ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل بشرني بأن من قال لا إله إلا الله من مات ومات وقال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، وعلى رغم أنه هذه مسألة الرابعة من مسائل العقائد في هذا الحديث العظيم. الفوائد المستنبطة امتثال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا سبب التمكين لهم وسبب الرفعة، وأنهم كانوا لا يعاودون النبي صلى الله عليه وسلم في شيء قط، إلا ما حدث نادرا ومن نادر لا حكم له. والامتثال من الصحابة فيه عدم، ترى من الامتثال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما جيش الجيوش وأمر عليها ابن الذي لم يبلغ الـ20 أسامة بن زيد، فكلم الأنصار عمر أن يكلم أبا بكر فكلمهم، قال غير، طيب غير الأمير، إن أردت أن تجعل الجيش يتحرك وأنت ترى ما ترى، كفر من كفر من العرب وأمهات المؤمنين. فقال لهم الذي نفس بيده، لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. وأيضا قال وإنه لخليق بالإمارة كما قال سلم، وهو الذي نفس بيده لأنزل أميرا أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نفعه عندما قال لعمر بن الخطاب، عندما قال له ألسنا على الحق ليس على الباطل، فلما نعطي الدنيا في ديننا، لما صلح الحديبيه، لما من عاد منا لا يرجع إلينا ومن عاد منا نرده إليه. فقال له أبو بكر إلزم غرزا، امتثال تام، إلزم غرزا، فإنه رسول الله ولن يضيع الله، لن يغفر الله جل وعلا. وكان الحق مع أبي بكر رضي الله عنه أرضاه. امتثال عظيم جدا. ابن مسعود كان يسير واقترب من المسجد فسمع النبي يكلم الناس وهم في المسجد، قال اجلسوا. فابن مسعود سمع اجلسوا من من، فجلس خارج المسجد، خرج خارج المسجد ما دخل. لما خرج سلم سأله قال سمعتك يا رسول الله تقول اجلس فجلس. امتثال تام للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نرى أبا ذر قال استفتأت رسول الله، فأردت أن أنظر ما الذي بطأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكرت أنه قال لي انتظر، فجلست وانتظر على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. امتثال التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة في حق الصحابة الكرام، أنهم يعلمون أنه لا رشاد ولا سداد ولا فلاح ولا نجاح إلا بالامتثال التام لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا معارضة بآراء ولا أهواء ولا قول فقهاء ولا للذوق ولا بالوجه. ما العلم إلا قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نظمة الاختلاف سفاهة بين الرسول وبين قوم خطيب. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقل للشرع، وهذا خلاف أصولي بين العلماء. بعض العلماء يرى أن السلام مشرع، واستدلوا على ذلك بأدلة، لأن السلام في مسائل عدة قد اجتهد وأجاب فيها، فقال هذه دلالة على أنه مشرع. والصحيح الراجع أنه ليس مشرع. المسألة التي يجتهد فيها أن السلام يأتيه الوحي مضطرا أو منكرا، وهناك اجتهادات كثيرة جدا ردها الله على النبي صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك. لما أذنت له؟ أو اجتهد وقد قبل العذر من المنافقين، سلامه الله، اجتهاد وأخطأ فيه، فقال عفى الله عنك. لما أذنت له حتى تمنى لك الذين صدقوا تعالى من الكاذبين. وأيضا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، اجتهد فحرم على نفسه المغافير، فقال الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. قد فرض الله لكم حتى طبعا الأخير فرض الله لكم حلة أيمانكم، والله سميع والله عليم والله مولاكم وهو العليم الخبير سبحانه وتعالى. الغرض المقصود بأن الاجتهادات من السلام تقر أو لا تقر، وإذا فإن السلام ناقل للشرع. والدلالة من الحديث أنه قال جاءني جبريل فبشرني، وهو مع أبي ذر في أكثر الأوقات ولم يقل له ذلك حتى جاءه الوحي، قال جاءني جبريل فبشرني، جاءني جبريل فبشرني. والمعروف أن اليهود جاءوا فسألوا السلام فقال مروا علي غدا، وحتى يأتيه الوحي. فإن السلام ناقل للشرع وليس المشرع، وإن كان بعض الأصوليين يرى بأن السلام مشرع، والصحيح الرابع أنه ليس مشرع بل هو ناقل للشرع. لذلك قال السلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. المرأة التي كان حكم الزاني والزانية قال واللذان يأتيان منكم فآذوهما فإن تاب عرض فإن تاب أطاع فأعرض عنهما. قال الله جل وعلا التي يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت، حتى الحكم أن تحبس في البيت فقط، الثانية تحبس في البيت حتى يأتيها الموت أو يجعل الله لها سبيلا. لو كان الإنسان مشرعا لشرع وقف النبي حتى أتاه التشريع من الوحي. لذلك قال خذوا عني خذوا عني صرح، قد جعل الله لهن قد جعل الله وحيا، لأن هو ناقل للشرع وهذا راجع صحيح. والفاصل في ذلك القول الله جل في علاه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال في وظيفة النبي إنما تبحث إنما على رسولنا البلاغ، إنما رسولنا البلاغ. الفائدة الثالثة فضل التوحيد. ما من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر، أصابه قبل ذلك ما أصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. ويمكن أن يقال بتمام التوحيد يدخل الجنة من أول واحد. أرأيتم كيف صاحب البطاقة غلبت سيئاته على حسنات؟ صحيح ولا لا؟ ولم يعمل خيرا قط. قيل لا ظلم اليوم، لك عندنا بطاقة. فقال وما تفعل البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال لا ظلم اليوم، البطاقة لك. فأخذ البطاقة فوجد مكتوب فيها لا إله إلا الله، فوضع البطاقة في كفة ووضع السجلات في كفة، فرجحت كفة لا إله إلا الله ورجحت كفة ودخل الجنة من أول وهم. الفائدة الرابعة الأمانة في النقل مع حسن الأدب مع رسول الله. هذه تؤخذ من وين؟ رغم أنت الإدارة. لذلك ممكن للإنسان أن ينقل عن شيخه مسألة فيخفي ما فيه ما شين له ويبدي ما فيه إيش الزين، وهذه ليست من الأمانة. بل المؤمن أمين، يطبع المؤمن والحديث في بعض، بل هو ضعيف جدا يطبع المؤمن، لكن المعاني الكثيرة تعضد هذا الفهم. يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. فانظر من الخيانة خيانة العين، ومن الخيانة خيانة النقل، أن تذكر النصوص مثلا حتى تأتي بما يقوي ما تريد وتخفي ما يضعف ما تريد، هذا ليس من الأمانة بمكان. فهنا شوف أبي ذر من الأمانة قال وعلى رغم أمس أبي ذر، ممكن يكون هذا إيش مسلسل الذي يرويه عن أبي ذر، يرويه عن النبي على رغم أمس أبي ذر، فيقول على رغم أمس أبي ذر، فيرويه الراوي من التابعين عن أبي ذر فيقول على رغم أمس أبي ذر كما قال أبو ذر على رغم أمس أبي ذر، فيكون الحديث مسلسلا. فتكون هذه الفائدة الخامسة وهي الحديث المسلسل، المسلسل بصفة أو بقول كما قال مسلم وعلى رغم أنف أبي ذر. فقال أبو ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وعلى رغم أنف أبي ذر.